Oh, حالة من هذا الثلاث. Yeah. من الأدرة ما في خرمة أولي الله يا رب العالمين وحدوه Thank you. Oh! معرفة أصحاب الباب الظاهر. اللهم احفظ كتابك يا رب العالمين. الله على حضرة الله عليه وسلم. الله يطول لك يا رب العالمين. ما يفوزنا هم بقى. إذا لم تبقوا الحر لا

Hello. فما لهم لا يؤمنون وإذا قيل عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فذكر بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وأزيد كيدا من اللهم عزك في الدنيا وفي الآخرة.